أقول له سرت بمقدميك الميمون أفئدة أضأتها بلباب العلم والحكم كم سرها صدعكم بالحق وإن رهيبت حماته الصدع في مستحكم ظلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالاجتماع في بيت بيوته أن يمن علينا بالاجتماع تحت ظل عرشه آمنين فرحين مستبشرين لا نشعر بهم ولا غم ولا بؤس ولا شقاء ولا عناء إنه سميع مجيب. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقال العلماء لا مفهوم لكلمة الرجل، فكذلك امرأتان تحابتا في الله اجتمعتا في الله وتفرقتا في الله كذلك يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا مفهوم للمثال أو التمثيل بالرجل، فالكل عند الله سواء إذا استقام على الطريق. البارح كنا في أحد بيوت الله، وإن شاء الله يجعلنا الله من نكر معروفين بيوت الله، لأن حد ينعود دائما معروف في المساجد. هذا يجد حد يشهد له بالإيمان يغار من درى حد معروف الله في المرصة، حد معروف الله في قراج، حد معروف الله في تقصاد سيارات النقل، سيارات كذا معروف منمي فلاح اللي تموج فيه الناس كاملة. المعرفة فيه ما تسر عند لقاء الله، ما تفرح إلى جيت المولان. قال حد معروف بيوت الله؟ قال مولانا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حد ما تكاد تدخل المسجد ما له والك سبقك والله جاي على راك. بل قاعد بعض الصالحين كان يعتبر ان حد يحاني الى الان انه ما هو من عباد مولانا الطيبين، ان مارت الحط طيب حتى اللي يجي سابق الان. قالوا له كيفاش؟ قال لهم لان مارت العبد المحيلي لكن اللي حاني يعيط له، وحد كريم ما هو لئيم يا الله يجي سابق يعيط له. ما في العبد اللي كبير عند الله لكن اللي يجي لبيوت الله سابق يعيط له، وذا اللي حاني يعيط له معناها انه ما يجي مولى عياط. يجي المؤذن يلحق فات عاد في الصفوف المسين ويقعد واحد احنا واحدين منا قاع فقر اشفنا لبات فوت الركعه الاولى، اما قاع يجيب العشره اذا ما هو برنامجه. معناها ان الواحد يدري يفتش عن ايمانه اللي هو لا يعمل عموما. احنا في دولة والحمد لله من الله علينا بالاسلام، نسأله سبحانه ان يديم علينا نعمته وان يحفظ علينا ديننا من كل زيغ وتحريف وتبديل، وان يجيرنا من ان نبدل ونغير حتى نلقاه. وياسر من الناس يعود في الدنيا مسلم يعني عند الموت تنسحب عنه كردان دي لا اله الا الله، من الساعة اللي تقمر عينيك عندك بطاقة تعريف واحدة وهي لا إله إلا الله. هنا يجيك ملك الموت وينتفض قلبك وتنخلع له لا إله إلا الله، مات لم استهدع لها لسانك عرف انك جيس النار. ولا صل عليك أهل واقشوه بعلمائهم مولياهم ما يقبل الله دعاهم، ولا نختم عليك القرآن من وراك ما يوصلك، ولا طلبوا لك اهلك مولانا ما ينفعوا فيك لانك تواقطك ما ملكت الدنيا اللي يسحبوا منك. كتاب اخلاقتك الاسلام، وبطاقة تعريفك كردان دي تك الإسلام ولي تخرج من الدنيا ما هم تافقينك. ولعل لقاه يقول أنا باسم الحالة نمشي وموت ما هو على لا إله إلا الله، وباسم الحالة تقلبني لا إله إلا الله. مثال بسيط مرة نقوله في الدروس، مرة تعود تلود المفاتيح حق سيدك، ما شفتوني المفاتيح، ما شفتوني الوتر، ما شفتوني البكاط اللي كان عندي، له يلود الرواية قدامه. مرة يتم يرد مع الوقيه لين الطير الكلمة من راسه، يقول لهم أنا يفقدني إياك تنقول شنو يا كامل، كله بلاغ للناس. مزلت قاعد في الدنيا وعندك عقلك، ولا خارعك ملك الموت ولا ملائكة العذاب على طارت منك ذكرى، فكيف لو قدم عليك وجوه لم ترها قط. ضريخ لقدر من الأحوال، أشارنا الله من تغير الأحوال إلا إلى الأحسن منها. عنده نية خلع عليك ملك الموت، ما تتحرص الناس ينحكم بصرك، يليت لحد يموت يا الله تحضر الجناء موته. دور يقول واحدين احنا فينا نفيض القلب، إن قالوا لا تفو حتى هو عقوبتك، لا المخلع منه هو حالك. من دركان فينا لقاه سابق تدفع عن الميت، يا الله ذكر انك انت دور يعقب من اللي تدفع عنك الناس. والعتماد قد تحمل لا إله إلا الله، عرف انك ما هي علامة على أن الله تعالى يحبك، لأن مولانا قال لا بذكر الله تطمئن القلوب. من هم ذيك القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يريد عود لا إله إلا الله ترتبك وتهنيك وتخسر شغلتك وتأدي لك الترضي ما استدبيت ولا ذكرت، وليه تسمعها تتمونك ويخرف قلبك، ليك علامة الخير. وليه تعود لا إله إلا الله تمرقك المجلس وتفقعك وتغفر الشهاز وتطير لك الجماعة. انتبه لنفسك قبل الموت، وهذه مارت كثير من الناس. يريد تختار السوء الكرم ولا الفرض هو فيها يخلي لك الأرض، يريد الكرم ولا في الكار يتمرم عليك خرص لا إله إلا الله أخبارها من الكار. فتقرأ صوراتك له إلى القرآن غريب يا غير اللي تتلهول يمشي لصمعات، اللي تتصنفر وتغني لباس، اللي تشد أخبار الفايتات لباس يا غير اللي تذكر والله الله وحده تتفرق الجماعة. احنا كامل خلقنا وعقرنا علينا إن جارنا الجمهورية الإسلامية دايرين عنوان قالوا الإسلام يا غير مولاي يتكلم على الإسلام، قال إن الدين عند الله، ما هو ذا عندكم انتم للي عند مولانا حق الإسلام. ما معنى الإسلام؟ معناها رجاج مد رقبته المولانا لا يخالف أمر الله. يخلي يقول له مولانا عدل كامل، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو كامل المولانا كامل ما في استثناء، خارج من الناس اللي قابل يرقال له مولانا في شو خارج شي ما هو سامع المولانا فيه. قابل يصلي، قابل يصوم، قابل يزكي، قابل كذا. يا غارين تقول له انت حلق اللحية حرام، يبدأ تمزميز، تقول لما ردير عليك الباسك يقوم تمزميز، تقول الواحد الفيلح عند الناس لا توكل غيب رعا، يقول لك انا الصقع مام الناس نضحك هلا بهذا، تقول له فلان لا ترقد ما صليت الوقت، يقول لك ابدا انا وراك فتران. هو لك مولانا قابل له شيء وخالق بليدات عنده ما يعارك عليه. مولانا ما وصلت شوره 100% في فم الصوت ما بيحلهم المولانا، وفم بليدات ما يلتحقوا المولانا، وعاطي المولانا الشي منه. وهذا الحديث متفق عليه عند موريتاني، انا وعيت على موريتاني يقولوا ساعة لله وساعة للملاهي، هذا حديث متفق عليه رواه الشياطي وتلقته موريتانيا بالقبول. انا ماني مجال الضحك، اياك ضرب لكم مثلا من انفسكم امثلكم بذل اللي تقولوا. اياك الواحد ما يعرف العربية ولا يقرأ الدين ولا يقرأ القرآن ينقال له بعد هذا المثال تعرفه في خيام أهلك. إلى هرب تعرف أن المثال في الخيام. وإلى عاد لك هلاه بالطراس هو ذا المثال يعرفه. والكهلة يتعرفه. والدكتور المعدل أنه مثقف. وإذا قاعد أكبر منه إن أعطاه مثال يعرفه في خيام أهله. إن قال له هرب يغري الحقيقة. إلا بقى يطير ولا بقى يتنزل. هذه حقائق. ما هي قابلة للنقاش. مولانا مقسم أهل عمر ساعة لله وساعة للملاهي. مولانا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا هما نصر عاطل لك يا مولانا ونصر ليل عبثوا فيه. هذا هو الضلال البعيد. ومعايا ما تجبر الشيبان ينكر ولا عالم ينكر. تردوا الامرأة وردوا الطفيل وردوا كذا وتربى الناس ماشي. الشاب يعود صغير ما يبقوا يعود فيه الدين. يقول لك خايف ولا يجن ولا يخسر عقله. الشباب ما زين عليهم الدين به اللي قاعد يضيعهم. الا شيبان يرتو يسكن في المسي ولا شيء عليه العاد في الدين وكهله متقيه مولانا الا شيء قد يصبر. يا غير شاب صغير وشاب صغيره هذا طاري. هذا الدين جديد. يا الله الشاب صغير يعود الله عند العرس ويعود عند الطبول ويعود مغني ويعود فاهم ويعود واحد بشي من هذا ويشري عنه يا النوع والآخرة مستاخرة ويربع على النوع ذيك محدين يضحكوا يا غالك نص النيم له توكلهم التراب وربما يعود معه الأعداء أرقاه مسمع نسخ وذنيه ما يلا يضحك بهل يضحك ويدل على الموثر جوقع. الحقائق المرة ما تضحك وحط حقه معنا انه ما يعيش. القرآن القرآن 60 حزب يقراها لقاش من فاتحة ألف لام من ذلك الكتاب ويتم يقرأ يقرأ يقرأ إنني خطم 59 حزب وعود في أعقاب الحزب 59 أعقاب حزب عم ينصق القرآن يقول وين انتبه للفت قريب وذا المسار جاي ما فيش ضحك ولا فيش لعب ولا فيش عبث. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما فمشي هزل ولا فمشي هكذا. هذا كلام رب العالمين وستسأل عنه كلمة كلمة. واحزن دبشك واستعد ويوم القيامة يترى المخلوق يحاسب يقوم يهربل. ومرة يعذر بأنه الملائكة كتبوا عليه الشماء وحب يقول الملائكة استوقعوا عليه إنه ما عدلوا مانا. لا الملائكة بالسلطين عليه يكتبوا عليه الشماء وخال هاموا يبرك على الهاه. ومرة قاعد يقيم ويقول ما أنا الله يا مولانا قضية ملكية عذب الله لشسهم ولا تعذب الروح لأن الروح ما عندها ذنب. تقول الروح يا مولانا عذب الله يقول الجسم يا مولانا عذب الروح تقول الروح يا مولانا عذب الجسم. اهن عذب الله الجسم ما هي الروح والروح الله الجسم. تقول الجسم لانه هو اللي بيديه هو اللي بعينيه هو اللي يزنى. ان الفرش لحمه والعينين لحمه والودنين لحمه وان الروح باتريه ولا يلا ينطار عليه. تقول الروح ان هي ملي ان يلا يعذب عليها يقول الجسم يلا يعذب الا الروح لانه ما مدارت الباترية ما يقضي قاع الجهاز. تقول الروح يا ربي عذب الجسم ولا تعذبني لاني انا باترية ودير العذاب الله عليه ضوايا ويلبوش له لانه هو الذي الامر. يرد الاخر بالعكس ويقول مولانا يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل واحد مقيم العياط دور طريقة يسلك بها من عذاب الله. ولا يبقى مخلوق عنده جهة بهل لله الحجة البالغة. وهذا اللي تراعوا فيه قالوا التيار والبرميال وكذا وكذا هذا كامل عقوبته تبدلوا الارض غير الارض والسماوات. التراب قال مولانا اعلنها لا عبارة عن طبق طبقتين او هاها عليه مدة توكل وتشرب وابطانها فيه الاموات يحاسبونه. التراب اللي واطع ليها تحت هبواتك فيهم اللي من يوم اللي توفى ما قط برجله من عذاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة والله قال فكرت قالهم مرة نسأل مولانا ينحتركم ويسمعكم دليل اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا فكرت فيني نطلب مولانا يسمع الناس هذا اللي يخرج للميت يا غير قال لهم اني فكرت في الرواية ده هو ما يسمعكم مولانا دليل اسمع وتلحجد في الجنازة كلها يهرم من بوه وقل له خطوع عقاد مات لا يريد في الجنازة ولا تغسل فلذلك قال خليت ما طلبت مولانا ينعتركم يسمعكم دليل اسمع لو سمعتم ما اسمع ورأيتم ما رأيت لما غسل احد ميتا ولا ما كفنه ولا ما شجعه فلذلك احجم رتدلنا عن ان يسأل الله ان يسمعنا ما يسمع وان يرينا ما يرى الامر عظيم يوم القيامة يقول الملائكة السوقاء يقول ما هم الزج يقولوا عدراقة ما هم الزج ثم يقولوا يا مولانا احكم الشيطان اللي ضللنا وخلينا احنا لو ان الشيطان ما لاح بنا نسمع لك يا مولانا وقال قرينه اللي هو الشيطان اللي كان متلازم معاك تعرفوا احنا لك مثال عندنا موريتانيين قال لك لا صاحبي قريني لا قريني انا هو ما نفتصر انت قرينك الا للشيطان قاع هو قرينك حق حق وقال قرينه يمكن في الشيطان يقول الشيطان يا مولانا اخباري قال قرينه ربنا ما اطغيته انا يا مولانا ماني هو الطغيت يا غار المخزي قال حقت واخسر اخبار وقاديت وانا ايدي في الضلال وتو اجبرته مخزي وما بيسمع المولانا ولا يسمع الرسول اقبضوا له عثر التيرس ولكن كان في ضلال بعيد يقول رب هو مرت ورد الانسان مرت لهما يقول لهم رب العالمين ايه لا يتكلم حد ورده اسكت انت يا الشيطان واسكت انت يا الانسان ولا فيكم حد مسموع كلامه عند رب العالمين ماذا يقول رب العالمين يقول لهم لا تختصموا لدي لا حد يتكلم اليوم ما فيه النوع من الجوكر وقد قدمت اليكم بالوعيد بلغتكم الاخبار في القران ومشيتكم رسول وجابركم الاخبار ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما لا يظلم ما لقاه غير ما نقول حد التبكيب التبكيب ذاك الدنيا وهذه الاخره هذا يوم الفصل هذا يوم الحق إذا ما في شوقة يا اللي الشيباني ما يعرف انت يتقر الى رب العالمين ونترى يمتقط ظهره له عاد معقول ظهره ما تقد يسجن في القبر ليت اللولة في القبر دور ينسى بجميع ما في الدنيا من متاع ولذة إلى عاد عنده مرة ليه تعود يتلود الراجل الهاني كانوا يتزوج به وعود بلد بيت الرقاد عادي لين تدخلوا ينتفض قلبها يذكرها انه قط انسلت منه جنازة ولين الشوخة في سكرات الموت يطيروا له العليات وهي نشوفه في سكرات الموت وهو يطيروا لها الرجال لكن الإنسان ابتلاه مولانا بالنسيان فينسى آيات الله ويرتع قالوا مثارة الإنسان مع ملك الموت مثارة الأغنم على البهنيس الأغنم ورك التم حاصرة ومبركة وتجر وتوكل وتشرب والعتروسي والوال والدنيا جماعة عند منين يهبز عليهم البهنيس يحكم شتيش في الأغنم وتعطي شي دفاع وعينيها في قفاها وتتباول وتخرص وتنصب ومن خلع بها اللي طار البهنيس تلقى لها واحد لاني تعطي فترة تبرك وترزل ويرجع العتروسي والوال وكأن الأغنم ما قد زقلت واحد يعقب يشيها هم اللي يضيهم مرة أخرى ويبغض شخرة ويتم ساقطها لما تبقى عنز كذلك ولله المثال على ملك الموت وقت عاقب الدار له ملك ولا سألون الله العافي يا ربي تايبين لك ونمرة ترد عليها طروفتها ومستعدة تلبس لباس الساتر وفي الليل توعى وتصلي في الجماعة ولتسمع ليانا هي تحكيه ولهيالك طاري لها مدخل إلى السلك من قرى لاني تعطي فترة ورياء ترزن وترجع إلى معصية الخالق وكأن ملك الموت ما دخل الدار هذه هي حقائق الدنيا يا من لا يرى الحقائق ولا يعتبر بها واحد عند منين يضرب ملك الموت يضوق سكرات الموت قال مولانا ان الموت بطعمتها كل نفس ذائقة الموت دور تذوق ذيك الطعمة يعني يذوق ملك طعمة الموت الى عاد شاب جديد لهو لكيها الربيع حاركة عليها نهار حامي لهي لك بترمت ورقتها والواد وله المخلوق عاد من نفسه ما تلفصه ما ترص منه البول على الفراش وماشي منه الدم ما هو قادر يبسه وطايح عنه الباس ما هو قادر يرد والذنبان يدخل فمه ما هو قادر يدوي وفمه عاد اعوج وعينه تحول وعاد يلوذ لا اله الا الله ما تقع شابر لا اله الا الله عاد يلوذ لا اله الا الله ما ترى مستهدئه ملك الموت واقف له وسكرات الموت في كل عرق من عروق هذا هو يوم القيامة هذا حجة اول واحد حكمة من حكمات الاخر ولذلك قال بعض العلماء الانبياء يبدا عليهم سكرات الموت ويشوفوا اولات علامات الموت ينسى النبي انه نبي ويعود عاد النبي خايف على خاتمته لعل تبدل في الدقائق التالية يعود عاد النبي دور من مولانا حسن الخاتم ونين يوقف بين يدي الله يوم القيامة يطير قلبه ينادي مولانا يوم القيامة على الانبياء ويسولهم يطيروا قلوبهم راهم الانبياء وتعرفون موريتاني يقولوا يا ضرب الامام موريتاني امام خليه كرم يقول خاف المؤذن هو المؤذن قاعش مازال اخباره صمت يا الله اذا ضرب الامام ومات المؤذن به اللي معناها انه ما يفرح الا المؤذن شوفوا عنده منين عود السكرات الموت عود عادي دور من مولانا حسن الخاتم خارج رسول قال له يوسف عليه السلام وله يوسف موريتاني احنا اسماؤنا اسماء الانبياء واحد يصبح يوعى على الصلاة قال له محمد عندكم انه محمد ما بيصلي